ويبدا يخوفه، لان هو كده بيبقى عارف انت حريص على ايه، هيبدا يطغيك فيه. صح. انما الاستقامه والاعتدال اهم الف مره. ولذلك الامام احمد يعني ذكر انه في صلاته اشار باصبعيه، فقيل له فعلت شيئا لم تكن قد فعلته قبل ذلك، قال وما هو؟ قالوا له اشرت باصبعيه، قال اتاني الشيطان فقال يا احمد انك لم تغسل قدمك، فقلت ائتني بشاهدي عدل، هات لي اثنين شهود يقولوا ما غسلتش وانا اغسل، غير كده لن استجيب، لان المساله هي توسوس. كذلك ايضا الوسوسه بعد الفعل، انت جيت صليت الان المغرب، الان الشيطان يجي لك يقول لك على فكره انت نسيت الفاتحه في الركعه الاولى، والفاتحه ركن وصلاتك باطله. صحيح. او ان الوسواس يكثر، والقاعده عند العلماء يقولون والشك بعد الفعل لا يؤثر كذا، اذ الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر، خلاص انتهي، ما لا اكن حاجه حصلت كذا، يعني كذلك ايضا لا يؤثر اذ الشكوك ايه تكثر. انسان شكاك جدا بيشك 50 مرة يقول له خلاص ما تشكش، طب والصلاه مالكش دعوه، بس انتهي، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أختم بكلام ابن تيمية الماتع يقول وتمام الورع كماله يعني أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة معناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى أن ذلك من الورع. في ناس بتعمل كده؟ في ناس بتعمل ولا لا؟ في ناس بتعمل. كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، مع أن واجب عليه الجهاد، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. هدف مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 512. فإذا الورع يحتاج إلى الوقوف عند الشرع والسنن. قولوا قولي هذا واستغفر الله. السؤال تحل ولا لسه؟ طب قول. والله مسألة التفصيل دي محتاجة حصر المناقب كلها، وبعدين نبدا نوازن. الله اعلم. نعم. يعني هو ما يقول حفظته عن رسول الله يبقى ايه؟ الحسن. اما يقول حفظته يبقى صحابي ولا لا؟ صحابي. ولذلك الصحابه حتى لو كان سنه صغيرا ولكنه راى النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عنه النبي فهذا صحابي. أنا محمود بن الربيع من صغار الصحابة سنا، ومع ذلك يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. خلاص عاقل، خلاص عارف أنه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهو صحابي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.